أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى الآية 60 في سورة النساء، وهي آيات عظيمة لا اتصال بما قبلها وما بعدها. فالآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة ومآلا في الدنيا والآخرة. فالآية التي قبلها أيضا كان يأمر الحكام بأداء الأمانة وأن يحكموا بين الناس بالعدل، ثم أمر الرعية بطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر والرد في التنازع إلى الله والرسول، ليس للرجال، إنما هو بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والرد إلى كتاب الله وسنة رسوله. قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الوصايا: ألم ترى، إما رؤية عين وهم أمامه وإما رؤية قلب إلى ما يكون إلى يوم القيامة. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذا زعم، والزعم في العربية يعني قول، لكنه القول الضعيف. إذا قيل فلان يزعم كذا فيعني فيه نوع أنه مو متأكدين منه، فقالوا يزعم يعني العهد عليه، ولكنه لا يكون القول القوي. إذا كنت متأكد أن فلان يقول هذا الشيء أو فلان تعرف باطن وظاهر ما تقول يزعم، لكن إذا قلت يزعم يعني مثل يدعي العهد عليه. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. دائما الإيمان متصل، لا بد إذا آمنت بالله أن تؤمن بكتبه ورسله. فهؤلاء يقولون آمنا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كما في آخر البقرة: لا نفرق بين أحد من رسله. طيب، بعد هذا الزعم ما صدقوه بالعمل، العمل يكذبه. قال الله: يريدون، إذن إرادة في القلب، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت اسم ظاهر، كل من تجاوز حده وطغى من معبود أو متبوع أو مطاع فإنه يسمى طاغوت، ثم بعد ذلك ينظر في كفره وعدم كفره، يعني حتى لو لم تكفره استحق اسم الطاغوت، حتى من عبد وهو راضي هذا يكفر وهو طاغوت، حتى من حكم بغير ما أنزل الله سواء يكفر أو ما يكفر طاغوت، لأنه هو طغى جاوز الحد. وهذه من التفرقة بين الاسم الظاهر والباطن، إن قد تجتمع وقد لا تجتمع، لكن هو طاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقد مرت معنا الجبت والطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالكفر بالطواغيت كلها والكفر القلبي، ويظهر ذلك على العمل، لا نذهب إليهم ولا نتحاكم. قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، هم يريدون والشيطان يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، وذلك بعدم التحاكم إلى شرع الله. الكفر أيها الإخوة ليس باب واحد، الكفر ليس بابا واحدا، وإنما هو أبواب، ومن أبوابه ترك القبول وترك الانقياد وترك التصديق. يعني إذا أردت أن تعرف أبواب الكفر وأردت أن تحصر أبواب الكفر، اقلب شروط لا إله إلا الله فإنها هي أبواب الكفر، ولا يوجد غيرها أبدا. لكن قد يكون كفر صريح وقد يكون كفر مغلف بذنب أو ببدع. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ العلم يضاده كفر الإعراض، لأن الكفر يكون أمر واضح جلي، فما يسمى الذي لا يعمل به أو لا يعلمه ما يسمى جاهلا، يسمى معرض. قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، الكفر الجلي. إذن العلم يقابل كفر ماذا؟ الإعراض. اليقين يقابل كفر الشك، شوف إن هذا المسائل تكون جلية ما يقبل فيها حتى الشك، الشك الريبة التردد التوقف، هذا كله باب من أبواب الكفر. كما أحيانا الشيخ محمد في النواقض، يمكن النواقض كلها تعود باب بابين، الشيخ ما ادعى الحصر، قال من شك في كفر المشركين الظاهرين أو توقف أو تردد فقد كفر مثلهم إجماعا. إذن هذا نوع، العلم واليقين. القبول، القبول ضده كفر اللي هو عدم القبول، اللي هو القبول يقابل كفر الرد والجحود والاستحلال الإنكار، هذا كله كفر. الاستحلال مثلا داخل في عدم القبول، استحل المحرم. الجحود داخل في عدم القبول. كل أنواع الكفر هذه ترجع إلى أنه ما قبل، وهذا مثل طريقة هؤلاء، هؤلاء الآن ما قبلوا مانع الزكاة، ما قبلوا، وفيه تلازم بين الانقياد والقبول. النوع الرابع في شروط لا إله إلا الله الانقياد، يقابل كفر إيش؟ التولي، التولي. لكن التولي اللي هو ترك مطلق هذا خاص بالصلاة، وفيه تولي اللي هو إباء واستكبار، هذا ما انقاد، كذلك يدخل هنا ما انقاد. فما يكفي أنك تقول أنا مسلم حتى تنقاد وتقبل، القبول بالقلب والانقياد بالجوارح. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول. والصدق يقابله كفر إيش؟ النفاق. المنافق ما كذب لكن ما صدق، أظهر الإسلام وهو في الباطن كافر، ومنه هؤلاء يزعمون فهم كفار من باب النفاق. والصدق، الإخلاص يقابل كفر إيش؟ الإشراك، ومنه الرياء وغيره، هذا ما صدق ما أخلص. والمحبة يقابلها كفر البغض والاستهزاء والكره، ذلك بأنهم كرهوا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ما سوى ذلك من الكفر كله يعود إليه، كل هذا يعود إليه. فمعناها الآن أنه ليس الكفر فقط في التكذيب، هي سبعة أبواب، لأن أبواب جهنم كم؟ أبواب جهنم كم؟ سبعة. قال تعالى عن جهنم لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. باب المنافقين أي باب من أبواب جهنم؟ لأن أبواب جهنم ما كذا فوق بعض، هي دركات. باب المنافقين أي باب؟ الأسفل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ففي بعض الناس يقول لا، قبل سنوات خرج كتاب لشخص جهمي غالي في التجهم، واللي قدم له مثله اللي قدم له علي الحلبي اللي هو من أخص أصحاب الألباني. هذا الكتاب اسمه التقرير في أحكام التكفير، واحد اسمه مراد شكري. ومنذ أن انتشر الكتاب في المملكة بحمد الله سحب ومنع، هو يزعم أنه بيرد على الخوارج كما هي طريقتهم دائما، إذا أرادوا تسريب الإرجاء والتجهم بدعوى الرد على الخوارج. كل الكتاب يقوم على شيء واحد بالصريح العبارة، ليس لجهنم إلا باب واحد وهو باب التكذيب، فمن لم يكذب بقلبه فما كفر، ومن زعم أن أحد يكفر بغير التكذيب فهو من الخوارج. ومقدم للحلب يهلل ويطبل قدامه، سبحان الله، العلماء قالوا هذا أشد من الخوارج. أين القبول؟ اللي يكفر بترك القبول الكفار أنفسهم، هل كذبوا؟ قال تعالى فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وش قال موسى لفرعون؟ فرعون أكفر أهل الأرض، وش قال له؟ ها؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر واضحة. هو ما كذب لكنه يجحد وعصى واستكبر. فالكفر ليس بابا واحد، حتى لو قال كان برد على الخوارج أحيانا هو بياخذك إلى أشد من مذهب الخوارج. الكفر سبعة أبواب، لكن أحيانا الكفر ما يأتيك صريح، يأتيك مغلف. مثلا قتل نبي، أنت عندما تنظر إليها ليس كالخارجي، الخارجي ينظر القتل نفسه ويعظم عنده الذنب ويكفر به، أنت كلمة قتل ذي ما تأثر فيك، لأن كلمة قتل هي تغلف شيء، إذا اتضح هذا الشيء تحكم بالداخل هذا، فتقول قتل نبي وهو يعلم أنه نبي، هذا مو بقاتل، بس هذا ما أراد قتل الشخص، هذا واضح أنه أراد إطفاء نور الله، واضح أنه أراد قطع الوحي، واضح أنه أراد الشرك، فأنت تكفره لما اتضح من باطنه، بس هذا أمر جلي ظاهر. عندك مسألة التحكيم اللي هي مسألتنا هذه، اللي الآن الناس تخوض فيها ويشرقون ويغربون، يقولك الخوارج الآن يقولون من أهم ميزات الخوارج أنهم يكفرون بالذنوب، ولله الحمد الآن لا يوجد أحد يكفر بالذنوب، تسمعون هذه العبارة كثير، حتى الإرهابيين يقولون يا أخي هذا ما يكفرون بالذنوب، كيف نسميهم خوارج؟ هو في تكفير بالذنوب. الآن نفس المسألة في الحكم بغير ما أنزل الله. أهل السنة إذا رأوا شخص حكم بغير ما أنزل الله يقولون هذا الحكم نفسه ذنب ليس بكم. ولذلك مباشرة ابن عباس وعلماء الإسلام قاطبة منذ أن جاءت هذه الآية، يعني خافوا من فهمها الخطأ، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كلهم قالوا ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، ليس بالكفر المخرج عن الملة، إن كفر دون كفر، كلهم يعني الأصل فيه ندم، لكنه كقتل النبي قد يغلف كفرا داخله، كما لو فضل أو ساوى بين شرع الله وكلام البشر أو استحل، وبعضهم يزيد أو سن القوانين أو بدل بالكلية أو ما يكون، أهم شيء أنهم يلتمسون ما في داخل الحكم بغير ما أنزل الله. لكن ما في واحد يقول نفس الحكم كفر، ما في واحد عالم يقول نفس الحكم كفر، لأنه لو قال كذا يلزمه مثل ما تقول ترك الصلاة كفر، خلاص أمر واضح، ترك الصلاة لين يطلع وقتها وقت ما يجمع عليها يكفر، واحد اثنين مرة مرتين عشر، يصير أمر جلي واضح، ما في عالم يقول كذا. حتى اللي يحتجون بالشيخ محمد إبراهيم وغيره يقولك كفر إذا غلف التفضيل أو المساواة أو الاستحلال أو الجحود أو كذا وكذا. الخارج لا، ينظر مباشر يكبر في عين الذنب، هو إذا رأى في الذنب خلاص حكم بغير ما أنزل الله كفر، وبعدين عاد يبدأ يجيب له من عنده تقعيدات، نقول له حكم بغير ما أنزله ما كفر، حتى نعلم أنه يخفي كفرا، نعلم أمر واضح جلي. لأن ترك العمل بالشريعة هل هو كترك التوحيد؟ هل ترك العمل بالشريعة كترك التوحيد؟ ليس مثله قطعا، ليس مثله. التوحيد واحد، إن الدين عند الله الإسلام، توحيد من آدم إلى قيام الساعة. الشريعة واحدة؟ لا، لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا. لو كان ترك التوحيد كترك الشريعة صارت الشريعة واحدة، لكن الله يبتلي هؤلاء بشريعة وهؤلاء بشريعة وهؤلاء بشريعة. فالعمل بالشريعة ليس كترك التوحيد، هو ذنب، جريمة كبرى في الغالب أحيانا من تصرفات الحاكم أن يصير أصلا كافر مستهتر يمكن، لكنك تجعله نفسه كفر لا، هذا اللي خاف من ابن عباس. وكذلك قس حتى تعرف أن الخوارج المعاصرين ومنهم أكثر الحزبيين هم يكفرون بالذنب، التعامل مع الكفار هل الأصل فيه أنه كفر؟ بالعكس، الأصل في التعامل مع الكفار إما إباحة وإما ذنب. متى يكون كفر؟ يعني أنت الآن ما كفرت ولا اتخذت الله ند ولا كذبت ومنقاد وقابل وكل شيء، لكن بمجرد اتصالك مع كافر أو تعاملك مع كافر تكفر، هذا ما يكون إلا في أضيق نطاق، أنا ما كفرت. لكن إذا كان تعاملك مع الكافر يخفي محبة لدينه أو ميل إليه أو بغض لدين الإسلام أو رغبة في استئصال المسلمين أو نحو ذلك، هنا صار ما يخفيه هو الكفر، أما الغلاف نفسه ليس بكفر. ولذلك عمل حاطب رضي الله عنه على بشاعته ما في مو بكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ ليش سأل هذا السؤال؟ ينظر هل يخفي شيء ولا ما حملك على هذا. أما نفس الفعل لا، عند الآن هؤلاء يقولك لا يا أخي نفس الفعل كفر مباشرة. فقال حاطب: يا رسول الله، ما فعلت ارتدادا عن ديني ولا رغبة في دين الكفار، ولكني عرفت أن الله مظهر الإسلام وأهله، وأن هذه الرسالة لن تجدي عنهم شيئا، ولكنها ستدفع عن أهلي. تأويل خاطئ، لكن ما كان تخفي كفر في الداخل. فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من إطلاق اسم النفاق عليه بالكلية. هنا هذه الآيات كلها في هذا المعنى، ولذلك هذه الآيات دائما يحتجون بها في التكفير بالذنب، مع أن هنا واضحة يريدون أن يتحاكموا للطاغوت. يعني هو ما قال يتحاكمون إلى الطاغوت، قال يريدون، عندهم إرادة ورغبة جامحة. وهذه نزلت في من؟ في من قتله عمر، شخص من المنافقين يزعم أنه مؤمن ويصلي ويحج معنا، ويام جاء مشكلة بينه وبين يهودي، قال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه يقوم بالعدل، وقال المنافق لا، نتحاكم إلى كاهن في جهينة أو نتحاكم إلى فلان اليهودي، ورفض التحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى عمر وقتل المنافق عمر مباشرة، قال أنت قلت هذا، رضيت بهذا؟ يقرره، قال نعم، قال إن شاء الله سأقضي بينكم بس دقائق، دخل البيت جاب السيف وقتله، قال هذا الحكم. فنزلت هذه الآيات: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيد. وإذا قيل لهم تعالوا، شوف هذا الآن مسألة القبول والانقياد، لا تظن أنك بمجرد الإسلام أنك أسلمت، هذا هو الفيصل بيننا وبين المرجئة والخوارج. نحن نقول إيمانك لابد يصدق العمل، لابد تقبل، لابد تنقاد، لابد تستسلم. أصلا كلمة الإسلام مأخوذة من إيش؟ استسلام. حتى المنافق اللي نعطيه إحكام الإسلام ظاهرا وهو في الباطن كافر، ما نعطيه إحكام الإسلام حتى يستسلم وينقاد للشريعة. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. شوف التأكيد، يصدد يمين ويسار، ما يبغى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبغى الشريعة، هذه من صفات المنافقين، يصدون عنك صدودا. ومع ذلك، مع لأنهم الآن هنا يعني علامات ظاهرة، ومع ذلك إلى الآن يتعامل معهم على تعامل أنهم مسلمين كما سيأتي في الآية، مسلمين في الظاهر. ولذلك هؤلاء كثير من اللي يزعمون كفرهم الآن في غالب أحوالهم ينطبق عليهم على أسوأ الاحتمالات، إلا بعضهم كافر فعلا مبغض الإسلام من أصل، لكن يشبهون هؤلاء. قال تعالى: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك مباشرة يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقول إحنا ما رح نتحاكم لهؤلاء حكم بات، قصدنا تقريب وجهات النظر والإحسان والتوفيق والصلح. وهذا يدل على أن الصلح اللجان اللي فيها صلح أن ليست محاكم طاغوتية كما تقول الخوارج، بشرط كما في الحديث اللي يروى مرفوع وموقوف حديث كثير بن عمرو المزني عن أبي عن جده، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، أحل الحرام أو حرم الحلال. فالأصل في الصلح الإباحة، فأي لجنة تأتي تصلح ما نقول إن هذا كفر أو هذا طاغوت حتى تحل الحرام أو تحرم الحلال. لأنه هنا قال إذا جاءت مصيبة جاءوا يركضون مباشرة ويحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. لو كان العذر هذا ما يقبل عند النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوه. مثلا الآن بعض اللجان هنا إصلاح بين العامل والكفيل، يقولونك بمجرد العقد أدي له الأجرة، وإذا كنت ظالم أو مظلوم روح المحكمة. لجان المرورية يقولون أنت الصادم مخطئ بنسبة كذا وأنت مخطئ عليك بنسبة كذا حسب أنظمة المرور المتبعة، وإذا فيه اعتراض روح المحكمة الشرعية. أشياء كثيرة من هذا الصنف، هذه ليست ما نقول محاكم طاغوت، نحن لا نريدها المحاكم، كما كان الشيخ محمد إبراهيم يكتب رحمة الله عليه سد للباب مطلقا. يعني دائما اللجان هذه قد تكون في البداية صلح وبعدين تتحول إلى إلزامية كما هي خطوات الشيطان. فكان الشيخ الله يرحمه صارم في مسألة إن المحكمة كل شيء يحال إليها، وحتى صارم مع القضاء في فتاوى. كان بعض القضاة إذا جاءت قضية مرورية قضية عمال قضية يقول هذا ليس من اختصاصي تحال إلى وزارة كذا، وكان الشيخ يغضب عليه ويقول كل شيء في الدنيا من اختصاصي، أصلح بين المسلمين احكم بينهم بما تعلم من شرع الله ولا ارفع إلينا. كان الشيخ يعرف أن كثرة سحب الصلاحيات من المحاكم خطير حتى لو كان بدعوة الصلح أو بدعوة التنظيم، أحسن تنظيم كثر القضاة وأحل عليهم قضايا المرور قضايا العمال قضايا الجزائية قضايا كل شيء، هذا أفضل شيء حتى يكون كل شيء محصور في الشريعة في وزارة العدل. لكن عاد ما يأتي واحد يقول يا أخي هذا طاغوتي، يكفر بمحكمة جعلها للإصلاح بين العامل والكفيل يقول هذا طاغوتي. محكمة مثل ديوان المظالم فيها تعزير مقنن، من زور كذا من ارتشى كذا يقول هذه محكمة طاغوتية. من قال طاغوتية؟ تعزير قننه لي الأمر، قال بدال ما بتحكم في كل مسألة نحط لها تقنين، وإن كان التقنين نفسه يعني لكن أحيانا مثل الشيء الجزئي إذا ارتشى في حدود مبلغ كذا عقوبته كذا، إذا زور في حدود كذا عقوبته كذا، هذا كيف صار طاغوتية؟ قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. إذن الكفر والإيمان أصله في القلب ويظهر على الجوارح، يعلم الله ما في قلوب، فأعرض عنهم وعظهم. الإعراض هنا ليس القطيعة التامة لأن قال عظهم، إذن هو أعرض عن تقصي أمورهم وأعرض عن تصديق كلامهم وأعرض عن ما يظهر منهم، أعرض عنهم. هؤلاء يعلم الله ما في قلوبهم، يخرج النتن من أفواههم، لكن عظهم أكثر عليهم من الوعظ، يمكن بعضهم يحسن إسلامه أو يخاف. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، القول البليغ اللي يبلغ المراد، ومنه سميت البلاغة إذا أدت المقصود. حتى قال بعض العلماء القول البليغ تهدد بالقتل، تقول ترى إذا ظهر ما في قلبك بنقتل. أيها المنافق، أنت الآن منافق ومستفيد من الامتيازات اللي خاصة بالمسلمين لأجل أنك ما ظهرت الشر، ترى أي إظهار لما في قلبك ترى بنقتلك مباشرة. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا. هذا القول البليغ، أنك تخوفه ويكفينا نحن أن يستر نفاق ما دام أنه يظهر التوحيد يظهر الصلاة ويصلي معنا ويحج معنا ويغزو معنا ومضمر النفاق، يكفينا هذا. لأن الدنيا أصلا ليست دار جزاء، هذا اللي يغفلون عنه دائما، الدنيا هذه كبرت عندهم حتى صارت هي الجزاء، لازم نكفر فيها ونقتل فيها عندهم أنه كل شيء، الدنيا ليست جزاء. ولذلك هذا قال الله اقبلوه ذا، والله يعلم انه في الدرك الاسفل من النار، ما دام اظهر لكم الاسلام والتوحيد وصلى معكم اقبلوه خلوه. لكن في الاخره مثلهم كمثل الذي استوقد نارا في الدنيا فلما اضاءت ما حوله واستفاد من الامتيازات وعصم دمه وعصم ماله وصار اسمه مسلم استفاد، هو يظن النور هذا بيستمر معه، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم في الاخره وتركهم في ظلمات لا يبصرون على الصراط. يعني إذا جاء فوق جهنم بالضبط ذهب نوره وخدعه الله كما هو كان يخادع الله في الدنيا، ثم لا يستطيع لا يتقدم ولا يتأخر، أعوذ بالله، على حد من السيف ودق من الشعر، وذهب نوره، ما في إلا يصيح بالمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، فيخدعون أيضا لأن كان يخادعهم في الدنيا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبل العذاب، ينادونهم من وراء السور ألم نكن معكم مساجد في الحج وفي الغزو مكة وفي المدينة، نحن معكم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان لا يأتي. قال وقل لهم في أنفسهم قولا بلغ، لما وضح الله هذه الفئة أشد توضيح، ما في باطنهم وما في ظاهرهم وكيف التعامل معهم، جاء الآن التقعيد العام. قال الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. إذن هذا أعظم حق للرسول أن تطيعه وأن لا تزاحم قوله بقول أحد البشر. ولذلك ليش كان السلف يغضبون إذا قال أحد السلف أفتى في المسألة بحديث، فيجي بعض الطلاب ما عنده حتى حسن كلام يقول أنت تقول بهذا؟ هذه الكلمة عند السلف تعتبر بشعة جدا، حتى قال الشافعي ترى عليه صليب، قال للسائل قال تشوف عليه صليب؟ تشوف عليه زنار؟ تشوفني خرج من الكنيسة؟ وأخذت عيناه تدور في رأسه كأنه مجنون. أقول قال رسول الله تقول أنت تقول بهذا؟ ثم قال إذا حدثتكم بحديث ولم أعمل به اشهدوا علي إن عقلي قد ذهب، يعني حتى لو كنت عاقل ترى أني أنا أعوذ بالله يعني اخترت النار. ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، الرسول ليس كغيره، طاعته واجبة، طاعته مطلقة، لأن الله قد عصمه من الخطأ فيما يبلغ عن ربه. معنى أهل السنة والجماعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام توحيده بالمتابعة وتوحيد الله بالعبادة، الله حقه توحيده بالعبادة، والرسول حقه توحيده بالمتابعة والانقياد والقبول والاتباع، هذا حق وتصديقي فيما قال. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لو قالوا استغراب قال إني أؤمن بهذا أنا وبكر وعمر، يعني الذئب اللي تكلم والبقرة اللي تكلم فقط استغربوا، يعني هذا غير العادة، فقال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ما كانوا حاضرين في المجلس، لأن حق عليه الصلاة والسلام التصديق المطلق، ما ينطق على الهوى. هذا هو. وش الحكمة في قوله بإذن الله؟ أولا من الحكم أنه بمجرد الإرسال يطاع، ما يحتاج أن نعلمك مرة ثانية نقولك ترى هذا رسول يجب تطيع، بمجرد ما يكون رسول يطاع، لأنه ما أرسل إلا بإذن الله وباختيار الله له، كما قال لموسى لما قال اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وش قال بعدها؟ وأنا اخترتك. إذن ما في رسول إلا الله يختار بحكمته، فإذن إذا اختاره الله يجب طاعة مباشرة. ومن الحكم إن ما في أحد يقدر يطيع إلا بفضل الله عليه، لا تحسب أنك أنت الآن تقول أنا بروح أطيع الرسول، إذا الله ما وفق وفتح على قلبك ما تطيع. وفي أيضا أن من حق الرسول القبول والانقياد والتصديق وغيره. قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بهذا الفعل جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وجدوا الله توابا رحيما. هذه من الآيات الخمس التي قال ابن مسعود إنها في سورة النساء، وإن العلماء يقفون عندها ويفرحون بها أشد الفرح على ضخامة الظلم المذكور في الآيات السابقة. ومع ذلك قال الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، هؤلاء المنافقين بالتربص والارتياب والنفاق والتحاكم للطاغوت وغيره، لو مع هذا الظلم العظيم لو أنهم جاءوا وصدقوا واستغفر الله واستغفر لهم الرسول، والله يجدون الله تواب رحيم، لأن الله ما يضره الذنب. دحين ذنبنا يضره سبحانه وتعالى، يضره ما يضره، فلذلك لماذا نستعظم الذنب بعد التوبة؟ نحن نستعظم قبل التوبة، لكن إذا صدقت التوبة لماذا تستعظم الذنب؟ قنوطك من رحمة الله أشد من ذنبك، لأن القنوط هذا تنقص للرب، كأنك تظن أن ذنبك هذا أضر به، ما ضر ولا شيء، لكنك فقط أنت ضريت نفسك، أنت فقط اللي ضريت نفسك. فلذلك مهما عظم الذنب لو أتيت إلى الله لوجدت الله تواب صفة مبالغة ورحيم، ولو أتيت تمشي أتاك هرولة، ولو تقربت من الشبير تقرب إليك ذراع سبحانه وتعالى. لكن الآن هل نستطيع نأتي الرسول ونطلب منه يستغفر لنا كما يقول المشركين؟ المشركين هذا لا يقولون إلى الآن استعن، من ظلم نفسه يذهب إلى المدينة ويقف أمام الحجرة ويقول يا رسول الله استغفر لي، لو قال يا رسول الله اغفر لي كفر إجماعا، أو سامحني كما يقولون، ترى جزء منهم يقولون هذا الشيء كما قلنا في حسن البنا، كان يقول هذا، كان يقول هذا الحبيب ومع الأحباب قد حضر وسامح الكل، الحبيب هو اللي سامح الكل في ذنوبهم أعوذ بالله، يعني مثل النصارى الكاهن هو اللي يغفر لك. لكن لو واحد وقف أمام الحجرة وقال يا رسول الله استغفر لي استاهلي واحتج بهذه الآية، نقول له الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمع، هو ميت، والحياة البرزخية حياة من نوع آخر، وهذا هو أول الشرك، كونك تدعو الميت هذا أول الشرك. الشرك ما هو؟ دعاء الأموات، فهذا خاص به في وقت حياته، تأتي إليه وتقول يا رسول الله استغفر لي، كما قال أبو لبابة كلهم، كل من أذنب، كأخوة يوسف إيش قالوا لأبيهم؟ يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، يعني هذا تأتي له. النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى عن أويس القرني، قال سيأتيكم أمداد اليمن، معهم رجل كان به برص ثم عافاه الله إلا موضع درهم، بسؤاله قال يا ربي عافني من هذا البرص إلا موضع درهم حتى أذكر النعمة، حتى ما ينسيني الشيطان النعمة، فمن استطاع منكم أن يستغفر له أويس فليفعل. فجاء عمر في صحيح مسلم وقال يا أويس استغفر لي، يعني اطلب الله أن يغفر لي، إنما هو تشفع إلى الله ودعاء أن يغفر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. فإذا هذا حتى الصالحين، لكنه الباب ما يفتح، ما تروح للصالح وتقول استغفر لي أو ادعو الله أن يغفر لي، أنت هذا باب التوحيد الأعظم، أنت ادعو الله، والله لو أتيت أنت إلى الله لوجدت الله توابا رحيما. ثم قال الله عز وجل الآية الفاذة فلا وربك لا يؤمنون، شفت دقق في الآية، لو حذفت أحد اللاين هذه المعنى بيمشي، لو قلت فوربك لا يؤمنون صحيح المعنى، ولو قلت فلا وربك يؤمنون حتى يحكموك صحيح المعنى، فلا وربك يؤمنون يعني لا يؤمنون، ومع ذلك جاءت لاين لتأكيد النفي وتأكيد الاهتمام، الأولى فلا عن السابق كله، والثانية وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه، شجر يعني اختلف، ومنه الشجر، سمي شجر لأنه ملتث، ومنه الشجار، ومنه اشتجار الرأس، عظام الرأس اشتجرت، يعني أي التفاف أو تداخل يسمى اشتجار، أي تنازع، لا وربك يحلف الله عز وجل، والله عز وجل يحلف للتأكيد ويحلف بربك يعني بنفسه، لكن الإضافة إلى أعظم المخلوقات عنده، فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه، ولا يكفي هذا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ولا يكفي هذا، ويسلموا تسليما عند ذلك يؤمن. هذا معنى قولنا قبل قليل إن قد يكفر من باب التكذيب، قد يكفر من باب الشك، قد يكفر من باب ترك القبول، ترك الانقياد، التولي، الإعراض، النفاق، ترك الصدق، ترك المحبة، لا بد أن يكون مستسلم حتى يؤمن، يكون مؤمن مستسلم ما في نفسه حرج من أي شيء قضاه الرسول ويسلم تسليما. يقول الزبير أظن أن هذه الآية نزلت في صاحبه، وكان الزبير جاره رجل من المدينة، والزبير هو الأعلى، والسيل يأتي من قبل مزرعة الزبير ثم ينزل على مزرعة جاره، وتعرفون أصحاب المزارع يحبس الماء حتى ينتهي من مزرعته ثم يرسل على من تحت، فجاء اللي تحت يشتكي وقال يا رسول الله مر الزبير لا يحبس الماء، مع أن عادتهم هم أن الأعلى يحبس الماء، وعندهم أيضا أن له يعني أمر مستقر عندهم وأقرت الشريعة أن يحبس الماء حتى يبلغ الجدر اللي هو الحائط، يبلغ إلين يكتفي ثم يرسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من باب الصلح، وأمر الزبير أن يغض عن بعض حق، قال يا زبير إذا سقيت أرسل الماء، يعني معناه أنه أقر الحبس لمصلحة هذا. فأعوذ بالله، هذا الرجل قال أن كان ابن عمتك، كلمة شنيعة، أعوذ بالله شنيعة، يعني هذا الكلام لأجل أن ابن عمتك، يعني ابن صفية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما غضب لنفسه بس أدب هذا الذي أعوذ بالله يعني تكلم في مقام النبوة، قال يا زبير احبس الماء حتى يبلغ الجذع، يعني خذ حقك كامل، هذا ما يستاهل التنازل، التنازل اللي حنا أمرنا بالصلح ما يستحق، خذ حقك كامل لكن لا تظلم، قال احبس حتى يبلغ الماء الجذع، يعني مثلك مثل غيره، حنا بغينا أنك تغض ما رضي. فقال الزبير أظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك وما يكفي وما يجدون في أنفسهم حرج وما يكفي ويسلموا تسليم. ثم ختم الله الآيات هذه بأشياء في النفوس منها حرج، أشياء يعني ثقيلة، دائما إذا أمر الله بها يكون في النفوس منها حرج وثقل، أعظمها الجهاد والهجرة. الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الجهاد فيه قتل الأنفس، فيه ذهاب الأموال، وفيه ترك الأوطان، وفيه مفارقة الأحباب، فيه كره، لكن هو خير لكم. الهجرة نوع من الجهاد، فيها ترك الوطن، وفيها ترك الأهل، وفيها، فهي ثقيلة. فما يكون مؤمن حقيقي حتى يجبر نفسه على هذا الشيء ولا يجد في نفسه حرج ويسلم تسليم، لا يمكث عند المشركين وهو مستضعف، ولا يتركهم وهو قوي ولو كانوا أقاربه، يقاتل وهو قوي ويهاجر وهو مستضعف. هذا دليل إيمان، الإيمان لابد براهين، لكن من يفعل هذا؟ ولذلك في النسائي أن الشيطان أول ما يأتيك على باب التوحيد يقول تترك دينك ودين أهلك وأبائك، فإن رفضت جاءك الباب الثاني مباشر الهجرة، لأن يعرف الشيطان بعد التوحيد بتهاجر، ماك بجالس مع المشركين. فقال تترك أرضك وسمائك وتكون في أرض غريب بعد ما كنت معزز ومكرم وصاحب الجاه وصاحب الأموال والضياع، تروح إلى بلد آخر تبدأ من الصفر، لا مال ولا جاه ولا شهرة ولا هذا. كهكذا في النسائي، تترك أرضك وسمائك وأهلك وعشيرتك وتذهب إلى الأرض يقال عنك غريب. فإذا أخزى الشيطان وهاجر ثم قوى الله المسلمين، لأن ما في جهاد إلا بعد هجرة، وأراد أن يجاهد، قال تقتل نفسك وأهلك وتترك زوجتك وتزوج الزوجة بعدك والأولاد، فإذا أخزاه وحد ثم هاجر ثم جاهد أحله الله الدرجات العلى. قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئات ولو أدخلنهم جنات تجري من تحت أنهار. حتى نعرف أن الإيمان ليس بالدعوة، الإيمان بإكراه النفوس، حفت الجنة بالمكاره. فقال الله بعد التقرير السابق لا بد ما يكون في قلبك حرج وتستسلم، مثل الله بأشد شيء يكون في قلبك حرج حتى نعرف المؤمن من غيره. حين الآن ترى ما ابتلينا، يمكن والله لو ابتلينا بالهجرة ما نصدق، يمكن لو ابتلينا بالجهاد ما نصدق، لكن نرجو أن نزداد إيمان، إلا الكلام فالسعة كثير. قال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، ليس معناه انتحار، يعني اقتلوا أنفسكم أي الجهاد، أو اخرجوا من دياركم. وفيه أيضا مسألة الهجرة أنها ثقيلة، كثير آيات في القرآن تجعل خروج الجسد من الوطن كخروج الروح من الجسد، يعني انتزاعك من وطنك كما لو تنتزع روحك من جسد، في القرآن كثير هذا، ثقيلة جدا، لكن أجرها أيضا ثقيل في الميزان، ما فعلوه إلا قليل منهم. هذه القاعدة. لا بعض الناس يقول لا تكلمون في الهجرة، أخاف الناس يملون السعودية هنا، يعني ما عاد بقى بلد تظهر التوحيد، إن تكلمتوا في الهجرة وكذا يمكن الناس يبادرون. أصلا هو واجب عليهم يبادرون، واجب على السعودية تستقبلهم، بل واجب على السعودية أن تجعلهم كأحد أبنائها، أن تؤويهم. لكن نم كما قال عز وجل ما يفعلون، ما في أحد يترك وطن إلا مؤمن حقيقي، ولا يترك نفسه ويقاتل إلا مؤمن حقيقي، وهم قلة، ما فعلوه إلا قليل منهم. ثم ذكر الله عز وجل إن من فعل الأمر ولو كان شاقا فله خمس من عند الله عز وجل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ولو كان شاق، تترك القول لأجل الحديث، تترك المذهب لأجل الدليل، تترك الشيء اللي كنت أنت متعود عليه وعرفت به واشتهرت به لكن عرفت أنه خطأ، تتركه وإن كان شاق. ترى أحيانا مسألة علمية أو مسألة عملية خلاص عرفت أنت بها وبعدين تبينت أنه خطأ، شاق الرجوع. ولذلك أعظم الفتنة على العلماء أنفسهم، إذا اشتهروا بقول يصعب عليه أن يرجع، إذا كان له أتباع وله تلاميذ وانتشر القول يصعب أن يرجع. لكن المؤمن الحقيقي لا، يقول ما كما قال علي ما أبردها على الكبد، أرجع وأنا صاغر للحق. لو الإنسان كل ما بال الحق يتبعه، ترى ما يهدى إلا هكذا. الهداية إنك أنت كل ما تصدق في الهداية كل ما تزداد هداية، والذين اهتدوا إيش زادهم هدى، وكل ما تزداد هداية يزيدك الله هدى. مو بتجلس بالدعوة وتقول أنا بصل أعلى درجات الهداية، مستحيل هذا، لا بد أنك كما قال عن الفتية أنهم قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض، ربط الله على قلوبهم وازدادوا خير، هكذا يمشون. فأنت هاجر وتجاهد وتجاهد نفسك، وكل أمر تبين خلاف الدليل أمر واضح تتركه ولو كنت معروف به، أول شيء كان خير لك في قلبك في نفسك في روحك في عزمك في ولدك في كل شيء، كما قالت عائشة هاجروا تورثوا أبنائكم مجدا، سنة إلهية، كل أبناء المهاجرين عبر التاريخ ورثوا المجد بسبب الهجرة. أول شيء كان خير لهم في كل شيء، الثانية أشد تثبيت، يقين قلبه يثبت ورسوخ وقدمه تثبت على الصراط وما يزيغ، لأنه صدق مع الله، فعل الشيء اللي في قلب نفسه حرج أو ثقيل فعله، أشد تثبيت. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، وعاد تخيل الكريم إذا قال بعطيك أجرا عظيما. الحين لو لله المثل، لو ملك مشهور بالسخاء وقال أنا لك عندي جائزة عظيمة جدا، تذهب بك المذاهب كل مذهب، فكيف رب العالمين أكرم الأكرمين يقول لك عندي أجر عظيم؟ يعني ما ما ما, ما يمكن يحصل. ولهديناهم، شوف لما صدقوا وعملوا زادهم الله هدى، ولهديناهم صراط مستقيم. سبحان الله، كل هذه الفوائد بسبب أنك أنت جاهدت نفسك على الشيء وقبلت وأذعنت وصدقت وعملت خير وأشد تثبيت وأجر عظيم وفي داخل الصراط المستقيم، هذه كلها عدلين من هنا ومن هنا. ثم عاد العلاوة الكبرى أنك يوم القيامة تكون مع صفوة الخلق، ومن يطع الله والرسول وهو صادق فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وصدقوا قبله، كل هؤلاء أنعم الله عليهم وصدقوا وعملوا، من النبيين أعلى درجات والصديقين والشهداء والصالحين تكون معهم، لأن هؤلاء ما دخلوا الجنة إلا بالصدق. وحسن أولئك رفيق، في رفقة أحسن من رفقة إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام؟ يكون رفقائك في الجنة في رفقة أحسن من رفقة الأنبياء والأولياء والصالحين والمجاهدين والشهداء؟ حسن أولئك رفيق، سلكوا الطريق وأنت سلكت الطريق بعدهم، ذلك الفضل من الله. حتى ما تقول أخذت بيدي هاجرت بعزمي أنا اللي كافحت وأنا جاهدت بقوتي، لا لا، المن لله ورسوله كما قالت الأنصار، ذلك الفضل من الله اللي فتح على قلبك وقوى عزمك وأخذ بيدك خلاك تفعل الشهادة، لكن أنت فعلته، حتى ما نكون جبرية أنت فعلته، لكن التوفيق والتسديد من الله. وكفى بالله عليما، شوف هو فضل من الله لكن ليس فضل عشوائي، هو ليس فضل عشوائي، هو فضل موضوع بعناية وبحكمة، كما قالت الكفار وقال تعالى عنهم ولقد فتنا بعضهم ببعض وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، وش قال الكفار؟ هؤلاء من الله عليهم بيننا، يعني كيف بلال وعمار وصهيب وسعد ومسعود كيف ذولا يسلمون وحنا ما نسلم؟ يعني معقولة ذولا من الله عليهم بيننا؟ فقال الله منبهنا على بعض حكمته في اختيارهم الإسلام وتوفيقهم الإسلام، أليس الله بيعلم الشاكرين؟ شاكر هذا يفرح بالنعمة، بعض الناس إذا عرف السنة يفرح بها شد الفرح، كما قال السلف لا أدري أي النعمتين أعظم علي، هدايا الإسلام ولا هدايا السنة، يفرح بالنعمة ويتمسك بها ويبعد عن الفتن وما يقرأ البدع ولا يقرأ الأهواء ويحافظ على النعمة، يفرح بها، هذا شاكر، هذا يستاهلها. وبعض الناس تعرض عليه الليل والنهار ومعرض عنها حكمة الله. فسبحان الله، هذه الآيات عظيمة القدر، هذا هو الإسلام الحقيقي، الإسلام الحقيقي في هذه الآيات، استسلام، خضوع، رضا، انقياد، صدق، محبة، إخلاص، هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان. والله حلف إن غير هذا مو بمؤمن، لا وربك ما يؤمنون لين يفعلون هذا الشيء. ثم الإيمان ليس بالدعوة، هجرة، جهاد، اخرجوا من دياركم، اقتلوا أنفسكم، ثم أكثر الناس ما يفعلون والقلة يفعلون، ثم القلة هؤلاء لهم خمس: الخير والتثبيت والهداية والأجر العظيم والرفقة الحسنة في أعلى درجات النعيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صدق في إيمانه، كما قال حارثة قبل قليل في القراءة في جامع العلم وفضله، هذا جامع العلوم والحكم ابن رجب، قال أصبحت مؤمنا حقا، قال لكل قول حقيقة، ما هو حقيقة قولك؟ فقال الحديث المشهور. فنسأل الله أن يصحح إيماننا ويجعلنا من المحسنين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن لا يجعل في قلوبنا حرج من أي شيء قضاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن سلم تسليما ورضي، وقد ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا أشد تثبيتا، وأن يجعلنا من هداهم الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من هؤلاء الرفقة الصالحة في جنات النعيم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.